من الصدقات الجارية والخير والنفع. نعم. بارك الله فيكم. مرة الحديث الذي مضى كيف تكون يعني زكاة العمر يعني في الأنعام وعم في بعض الأمور التجارية بعض البضاعات التجارية كيف تكون يعني هذه الطريقة لزكاة أفراد هذه الزكاة زكاة العمر؟ نعم، نهاية السنة يعني يحصي ما عنده من ما أعد لعروض التجارة المال هذا، ويخرج يعني هذا المقدار المعروف فيقوم يعني على الذهب مقدار مثلا كذا. لو أنه رأس المال في هذا العام كان 100,000 ثم صار في نهاية العام بداية العام الجديد 150، فيخرج عن 150 ما يعادل 150 يقدرها ويخرج زكاتها إما مال وإما من نفس عروض التجارة، إن كانت ثياب ثياب وإن كانت كتب كتب وإن كانت كذا هكذا. نعم. يعني إذا كان يعني باع هذه الخضروات وكذا يعني هذه ما الخضروات التي تباع يوميا، هذه ما فيها شيء، الشيء الذي تحصله منها هو الذي تخرج الذي تحصله في نهاية الحول. إذا بلغ النصاب المال. نعم. من فصل شيء مثلا لو أن رجل يعلمه محل تجاري يعني يبيع مثلا أرز أو كذا، فيقولون إذا مثلا كيس أرز مثلا قل ب5 ليرات يشتريه ب5 ليرات لكن يبيعه مثلا ب6 ليرات، يقول منهم من يعده أثناء الإحصاء السنوي عن بعد الحول يعده ب6 ليرات على بر، ومنهم قال يعد له على شرائه ب5، ومنهم قال مناصفة. لا لا، هو يقدر المال الحقيقي الذي فيه، ما له دخل بالربح، هو الآن ربح ويمكن تنزل بعد شوية، ما له علاقة بالربح الآن، الآن هو ربح في في في, في أثناء العام، ما ربحه نعم، لكن البضاعة الموجودة يحسبها على بيع على سعر البيع، لا سعر ما جابه هو سعر ما هو موجود هناك. لو الآن الآن حب يشتريها كم سيشتريها؟ يشتريها بكذا، انتبه. فهذا هو يعني القيمة الحقيقية لهذا. في وفي يعني إما من كلام الله عز وجل بالنص وإما أن يكون من معنى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث لما قول عيسى بن كرام الله الله أعلم عيسى بوحي، أليس بوحي؟ هو وحي، لكن هل لفظ اللفظ هو كلام الله؟ القرآن نجزم بأنه وحي ولفظ ومعنى وكل شيء، وأما السنة فهناك بعض الأحاديث هي وحي من الله باللفظ، وقد تكون وحي من الله بالمعنى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يخص أحكام القرآن يعني كل هذه الدوشة علشان توصل لهذه النتيجة؟ لأن هذا جاء في نص وهذا ما جاء في نص، هذا كلام الله كله وهذا ليس كلام الله كله. هذا إذا أنت القرآن جعلته في كتاب وفسرته، فسرت القرآن لا يأخذ أحكام المصحف، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مفسر ومبين عن الله عز وجل، تبين الناس ما نزل إليه. نعم. صدق. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زيد بن عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرته لإبراهيم حدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زيد بن عبد الله مثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كل. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيال قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه قالت قلت يا رسول الله الي اجر ان انفق على بني ابي سلمه انما هم بني فقال انفقي عليهم فلك اجر ما انفقت عليهم أي صدقة زينب يعني ما هي ما في فرق بين الزكاة بين أن تكون زكاة أو تكون صدقة فأخذ منها البخاري يعني بالإطلاق نعم هي أخذ من العموم يعني لو لم يأتي لفظ الزكاة لكن في حث على الصدقة لما سمعت المرأة حث على الصدقة في المسجد فكل واحدة حريصة على الصدقة فوين أصدق لمن زوجي عندها شبهة أرادت تصدق زوجها تعال وين راح طيب أنا أولى قالت خلاص اذهب اسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيك قال لا اسألي أنت فذهبت وقالت لبلال ووجدت من يعني أيضا سبقها ويريد أن يسأل نفس السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لبلال لا تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال لم يخبر ابتداء لكن لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له يعني من بد إلا أن يخبر وهو لم يعد ولم يقل أنا لن أخبر حتى يقال أخلف وعده لكن رأى أنها لا تحب ذلك فلم يخبر ابتداء حتى لما سأله قال زينب ما قال زوجة عبد الله حتى سأله أيضا من أي الزيانب حتى أخبره بهذا هذه كلها آداب ينبغي أن نتعلم منها في الأمانات وفي الحديث في الأخبار والإخبار فقال صلى الله عليه وسلم طبعا نعم لك أجر القرابة وأجر الصدقة الزوج هو ليس قريبا من جهة صلة الرحم لكن من جهة أنه زوجه هو قريب بل هو أقرب قريب بل هو أقرب قريب وأولى قريب وهو أولى الناس بهذا الخير وبالإحسان إليه هو الزوج وأخبر أنها لها أجر القرابة وأجر الصدقة فلها أجران بهذا فهذا لا شك أنه من الفقه الدقيق أن يعلم العبد كيف يتصدق وعلى من يتصدق في مثل هذه الأحوال كذلك في يعني مع أم سلمة تريد أن تعطي لبني أبي سلمة. قالت إنما هم بني وأبنائي أتصدق عليهم؟ قال نعم أنفق عليهم فلك أجر ما أنفقت عليه. لماذا؟ لأن النفقة المرأة على أبنائها ليست واجبة. لو كانت النفقة واجبة ما حل لها أن تصدق عليهم. المرأة ليس عليها حق في أي شيء من المال، ليس عليها أي حق لا يعني لغيرها، لا لأبنائها ولا لزوجها ولا لأبيها ولا لأمها ولا أي أحد، بل هي تأخذ ولا تعطي من حيث الوجوب الشرعي، إلا حق الزكاة فقط الذي إذا كان عندها مال حق الزكاة هذا شيء آخر، لكن في النفقات ولا على نفسها. يكون عندها أموال قارون وزوجها هو كفيل وهو واجب عليه أن ينفق عليها. لذلك استغرب أعداء الإسلام لما نقول أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، هو أي ما تدفع شيء تأخذ النصف وهي ما شاء الله مرتبة أمورها تماما كلها على شوية زينة وشوية مكياج وشوية كذا، كلام فاضي. لكن هذا مسكين مقسوم ظهره على نفقات على نفسه وعليها وعلى عياله وعلى أبوه وعلى أمه وعلى عيلته، هذه كلها نفقات واجبة، وصلة رحم والديات التي على العاقلة هو مشارك فيها وكل شيء يكون على رأسه هو. هذا وجوب الجلباب؟ ليش؟ تقصد النقاب؟ نعم نعم، في كثير من الأدلة ذكرها الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة تدل على أن كشف المرأة لوجهها كان معروفا على عهد السلف. نعم. ما يبغى شيخ أنه أي قبل آية الحجاب؟ أي هي هذه؟ قصة زينب مع بلال. في أشياء ما تحتمل. حديث الفضل كان في حجة الوداع، كان الحجاب نزل وانتهى. يعني في أشياء مثل هذه ما نستطيع أننا يعني نؤولها على هذا، بل حتى في بعض هذه الأحاديث من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة والحجاب نزل قبل ذلك، وهكذا أشياء كثيرة من هذا الباب. أنت قل لا، أنا لو أقول أنه واجب ذكرنا هذا المسألة من قبل، أقول ليس من باب الأدلة الشرعية الموجودة ولكن من باب القواعد الشرعية، سد الذرائع الفتن كذا، يعني في قواعد في الشرع وأصول يمكن أن نقول بوجوب النقاب من خلالها. أما الأدلة الشرعية فمن يتكلم بالأدلة في الحقيقة أدلته قوية جدا ولا يستطيع أحد يرد عليه، ورده على جميع الشيخ الألباني في هذه المسألة من ناحية الأدلة الشرعية. لكن في مسألة مهمة، وهو أن العهد الأول كان الناس تخاف الله تغض بصرها كذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدار وجه الفضل في الحج أمر. لكن أنت هذا من تستطيع تدير وجهه الآن وتستطيع تقول له غض بصرك اتق الله، أو هو يخاف الله واخذها من أولها إلى آخر عينه. لكن الذي أستطيعه يا مرأة غطي وجهك، خلاص أصبح واجب عليها الآن بأمري لها، فما أمرتها به من المباح صار واجبا، فيصبح واجب من هذه الطريق بأمر لها أو بالقواعد الشرعية والأصول المرعية في هذا الباب، سد الذرائع ونحوها. من أهل الشيخ الألباني كانوا، أي نعم، زوج الشيخ كانت منتخبة أيضا وبناته. نعم نعم. ليس عن المرأة ماذا؟ تستأذن زوجها يعني في أخلاق الصدقة ولو كان مالها. نعم، هذا واجب عليها، واجب عليها لا تنفق من مالها إلا بإذن زوجها. لذلك في حديث أبي داود حديث كعب بن مالك، جاءت امرأته بذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذن كعب؟ قالت: نعم. فأرسل إليه يتأكد وقال: قد أذنت. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها. نعم. وجاء حديث لا يحل امرأة أن تنفق من مالها ذات بعل أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها، فواجب عليها أن تستأذن الزوج، لأنها المرأة فيها سفة في النفقات. لو ترك أحد أمرين، لو في باب الخير ممكن واحد يحمسها بحماس وكذا وحديث حديثين تخرج مالها كله تتأثر سريعا. الرجل العاقل: لا يا بنت الحلال، خلينا شوية لهذا، العيال محتاجين كذا. هذا من حيث النفقات. وأيضا يمكن أن تنفقها في غير ما يعني ما هو فيه مصلحة، بل قد يكون فيه يعني صرف وكذا، ستارة هنا، زينة هنا، شوية ورود، شوية كذا. هذه المرأة هكذا تفكر. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهي نشأت المرأة في الزينة والحلي وكذا، هذا شيء يعني نشأت فيه وتحبه. نعم. كانت مثلا لما زرنا أبو ليلى ذكر أنه لما كان يزور الشيخ الألباني هي كانت تتعبه، وأنا سألته اليوم أقال كان زين يمكن يعني كبرت أو كذا. نعم. كانت الله يديها على كتفيه. نعم، يعني فوق 60-70 سنة. الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب جبال المرأة المسلمة أن الناس يعني ينتقدون أو يعيبون علينا أن البنات والزوجات والمخطوبات، ومع ذلك أنا لا أجيب لك. نعم صحيح. هو يقول من ناحية الشيخ رحمه الله ينظر المسألة نظرة يعني علمية بحتة، ينظر الأدلة فيرى كذا، فكيف هو يعني يلوي الأدلة كلها في هذا. لكن النقطة التي يعني في الحقيقة أنا أتصور أنها ما يعني ما أصاب الشيخ فيها، هي مسألة النظر للمجتمعات والنظر لأحوال الناس. ومعظم الناس الآن يعني كالذئاب، الرجال لا يخافون الله سبحانه وتعالى، وهذا ينظر إليها وكذا، فهذا يقع في نفسها وتتأثر بهذه النظرات وغير الكلام وغير قلة الأدب وقلة الحياة وأشياء وأشياء كثيرة ممكن أن تحدث وراء هذا. يعني كان من مغازلات الشباب هذا قديما، بل إلى عهدنا هذا، وفي بعض الأماكن هذا عيب جدا، هذا ممكن تقوم فيه يعني حروب بين الناس إذا واحد نظر لبنت جاره وكذا. أما العام الوضع العام في معظم بلاد المسلمين ليس كذلك، قلة حياة والجار والولد مع بنت جار وبنت جار وكذا، وهذا يعني شيء في منتهى القذارة وقلة الحياة. فمثل هذا لو يغلق هذا الباب لا شك أنه أستر لها وأحفظ للمجتمع. هذا جانب. وجانب آخر أن مثل هذه الأدلة قد تمشي في مثل بلاد مثل تركيا، واحد تركي عنده كذا وهذا يعني منظر غريب، ويعني فيها يعني تركيا يعني لو تعرض في الطريق يمكن لا أحد ينظر إليها من كثرة العري ومن كثرة كذا، غير لما يكون في مجتمع محافظ. والمجتمعات أحيانا أصل فيها النقاب، ثم نقول لهم لا اكشفوا، يعني نجد لهم هذه الأدلة، فيحدث تساهل وتسامح وضعف الإيمان وكذا. فلا بد يكون إنسان عنده نظرة بعيدة، نظرة فقهية، نظرة كذلك يعني خوف على الأعراض وخوف على نساء المؤمنين أكثر من هذا.